الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الشبهة الأولى من الشبهات الثلاث المرتبطة بمسألة الجبر، وكان حاصلها وأنه طبقا لقاعدة السوء ما لم يجب لا يوجد، يلزم أفعال الإنسان لا توجد إلا إذا وصلت إلى درجة الوجود، وإذا وصلت إلى ذلك صار مضطرا. قلنا هذه الشبهة أجيب عنها بعدة أجوبة. الجواب الثاني هو أن يقال بأن هذه القاعدة لا تشمل الأفعال الاختيارية، بل تختص بالأفعال غير الاختيارية. هذا الجواب ذهب إليه جماعة من غير الأصوليين، بل وجماعة من الأصوليين. قلنا يرد عليه اولا وثانيا. اما اولا فقد مضى الحديث عنه، لكن لقوله افهرسه الان حتى اذكر التعليق الثاني. ذكرنا في رد هذا الاتجاه وانه نحن وان سلمنا ان قاعدة العلية قانون العلية من القوانين الاولية التي لا يمكن إقامة البرهان عليها، ولكن مثل قاعدة ما لم يجب لا يوجد يمكن إقامة البرهان عليها، وذكرت ثلاثة بيانات لإثباتها. ثم قلت بأن هذه البيانات الثلاثة كاملة لا تختص بالأفعال غير الاختيارية، بل تشمل الأفعال الاختيارية أيضا. ثم بعد ذلك ذكرت أنه إذا كانت قاعدة استعمالا يجب إذا تشمل الأفعال الاختيارية أيضا، فكيف دفع الشبهة إذا؟ أجبت في دفع الشبهة أنه هكذا نفسه، لأن فعل الاختيار وإن وصل إلى درجة الوجوب لكنه وجوب ناشئ من الاختيار، من الإرادة التي هي اختيارية. قلنا هذا الجواب، ثم قلت هذا الجواب مقبول منه، نحن الذي نرى بأن الإرادة اختيارية، لكنه ليس مقبول من مثل السيد القوئي والشيخ النائمي، فلا معنى لذكرهم لهذا الجواب، لأنه يرون الإرادة غير اختيارية. فالاختيار لا يكون ناشئا من الوجود، لا يكون ناشئا من الاختيار، من حيث نشأ من الإرادة، الإرادة غير اختيارية ولا ينفع. ومن هنا رأينا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه حاول التفسير في إيجاد مفهوم ثالث وهو مفهوم السلطنة. قال على انه وجود الفعل ما يحتاج الا الى وجود، اما وجود واما علم الى سلطنة. فنحن ننكر قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد، بل الصحيح ان هكذا يقال، الشيء لا يوجد الا بوجود او بسلطنة. انا قلت هذه التطويلات كلها ما نحتاجها لانها ناشئة من انكار هكذا كون الارادة شيء اختياري. اما بعد أن سلمنا بأنها بعد أن قلنا بأنها اختيارية فحينئذ هذه التفصيلات هذا كله في التعليق الأول. التعليق الثاني يا أخي على هذا الاتجاه الذي هو شمل اتجاه الجواب الثاني، يعني إنكار شمول قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد للأفعال الاختيارية. الجواب الثاني التعليق الثاني نقول إذا اختار انسان فعلا من الافعال كالاكل، اختار الاكل ان ياكل، فاذا لم تكن قاعده الشيء ما لم يجد لا يوجد، اذا لم تكن شامله بهذا الفعل الذي اختيره، نسال هذا السؤال: هل بعد الاختيار اختيار الاكل يتعين وجود الاكل؟ بحيث لا يمكن تقلصه. او لا يتعين وجوده. فيمكن ان لا يوجد. او يوجد مثلا بدل فعل اخر كالشر. بدل. فان فرض ان وجوده يصير متعينا بعد اختياره. هذا معناه التسليم بقاعدة. الشيء ما لم يجد لا يوجد. التسليم له. اذا تعين وجوده وجب وجوده. يعني وجب وجوده. تعين وجوده يعني وجب وجوده. بعد الاختيار. هذا معناه التسليم بقاعدة. الشيء ما لم يجد لا يوجد وشمولها والتسليم بشمولها علما بالافعال الاخيار. هذا ليس انكار بل تسليم. وان فرض انه بعد الاختيار لا يتعين وجوده. لا يتعين وجود الله. فلن من الممكن ان لا يوجد شيء ابدا او يوجد مثلا بدل الاكل الشهر. بناء على هذا يلزم أن لا يكون الإنسان مختارا في أفعاله. فالأفعال توجد وفقا للصدق وفقا للصدق وليس له اختيار في تعيين واحد منه. وهذا أشد محظورا أي كون الإنسان ليس له اختيار في أفعاله. هذا معناه أن الأفعال توجد صدفة. هذا بالتالي أو بتعبير آخر هذا بالتالي كر على ما فر منه. كر. نحن لماذا فررنا من لماذا رفضنا من الاعتراف بشمول قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد من شمولها للأفعال الاختيارية؟ لماذا؟ لدعانا إلى إنكار شمولها. ماذا؟ ليس إلا الحفاظ عليه من على اختياره. إنسان. وبناء على هذا الشق الثاني يلزم ماذا؟ أن الإنسان ليس مختارا في أفعاله. يلزم أن القضية من هو تبسط أي بالي واختياره لا مسألة له. أكرر التعليق الثاني. هذا تعليق لطيف. حاصل التعليق الثاني أن هكذا يقال. لأنه إذا أنكرنا شمول قاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد. إذا أنكرنا شمولها للأفعال الاختيارية. هنا إذا نقول لو اختار الإنسان فعلا معين اختار الأكل. فهل نحن هل يتعين الأكل أو لا يتعين؟ بل من الممكن أن يوجد عدم الأكل أو شيء آخر سبب هذا. فإذا تعين هذا معناه التسليم. بقاعدة الشيء ما لم يجد لا يوجد. هذا ليس انكار على التسليم له. واذا فرض على انه لا يتعين بل من الممكن ان لا يحصل الاكل او يحصل بدل شيء اخر. هذا معناه ان القضية صارت مرهونة بيد الصدفة. ان الافعال توجد حسب الاتفاق والصدفة لا حسب الاحتياج. وإن شئت قلت بأنه يلزم الفرع على ما فر منه. لأننا نحن فررنا من الاعتراف بشمول قاعدة الشيء ما لم يجد. فررنا من الاعتراف بشمول هذه الأفعال الاختيارية. لماذا؟ إفاضة علينا على اختيار الإنسان حتى الإنسان يكون باقع على اختياره وليس مضطرا في أفعاله. بناء على هذا الشيء لازم ماذا؟ تنزل الاختيار عن هذا الثاني، قضية من وطر السلطة وليس من وطر من الاختيار. هذا هو التعليق الثاني. أنا أشكله حتى أتشكل جولي. أنا إذا قول أن قاعدة الشيء ما لم يجب لا يوجد تشمل الأفعال الاختيارية أيضا، أرفض عدم إنكار كلمة. لماذا تشمل؟ قلت إذا ما تشمل هكذا إذا ما تشمل إذا أريد نقول ما تشمل. فإذا الإنسان صار شيء صار فعل صار يتعين يوم يتعين. إذا الدنيا يتعين فهذا معناه على أنه ماذا؟ اعتراف بالقاعدة. إذا ما يتعين عن قضية مرهونة ماذا بالضبط؟ هذا معناه قلب الاختيار. انت تقدر تقول لي على انه حيث الشق الثاني باطل يعني تريد تقول بالشق الاول الصحيح يعني انه يتعين. اقول لك يتعين تقول لي هذا خلاف الوجدان تقول لي ما يتعين لا لانه يعني انا اقدر ابطل. اقول ها هذا سبب انه ماذا هذه الحتميه نشات من هذه الحتميه من الاراده. ما دامت الاراده موجوده الحتميه موجوده حتميه الفعل ماذا موجود. انت تريد تتراجع ماذا عن الارادة. نحن نقول على ان الفعل لا يوجد الا اذا فرغ وصل الى درجة الوجوب. الوجوبة منين ناشئ؟ من الارادة مقرونة بعدم التراجع. تتراجع تراجع على اي هذا الشبهة الاولى. الان ماذا ننهي الكلام عنها بعد فكرنا تعليقين على انت اهل المجال. الشبهة الثانية يا اخي العزيز من الشبهات الثلاث المرتبطة بمسألة الجبر أن يقال أن فعل الإنسان ممكن من الممكنات ممكن من الممكنات وكل ممكن لا بد وأن ينتهي الى الواجب. حتى لا يلزم التسلسل. والواجب في مقامنا ليس هو الا ماذا ارادة الله عز وجل. فكل فعل اذا من الافعال الصادره منا ينتهي علما بالتالي الى اراده الله عز وجل. لانها هي الامر الواجب ولا يوجد شيء اخر غيرها يكون واجبا. وإذا انتهت جميع الأفعال إلى إرادة الله فهذا لازمه سلب الاختيار عن الإنسان. معنى الإنسان مجرد في أفعاله يعني كل فعل يصدر منه صدور ناشئ منه من تعلق إرادة الله عز وجل. هذه الشبهة الثانية أكررها مع الاختصار. نقول الشبهة الثانية من شبهات القائلين بالجبر هو أن فعل الإنسان ممكن من الممكنات فلا بد ينتهي إلى واجب الذي موجود ما هو ليس إلا إرادة الله عز وجل. هذا فما موجود يلزم جميع الافعال افعال الانسان واقعه متعلقه لاراده الله. اذا صار كل فعل متعلق لاراده الله اراده الله لا تتخلف عن المراد فاذا يلزم صدور الفعل وهذا معناه الجار. هاي الشبهه هذه الشبهه أجاب عنها الفلاسفة منذ الزمان القديم وإلى يومنا هذا. من الفارابي وابن سينا. إلى السيد الطباطبائي والشهيد مطهر طبيعي وما بينهما متوسطات. أجابوا بأن الله عز وجل يريد من الإنسان الفهم، يريد منه الأدب، يريد منه الشك صحيح، ولكن يريد ذلك من الإنسان بأشياء، فهو لا يريد ذات الفعل ذات الأصل حتى يلزم ماذا؟ الجر، بل يريد الأكل من الإنسان المتبوع بإرادته، بإرادته وبناء على هذا لا بد وأن يكون صدور الفعل من الإنسان لا بد وأن يكون بماذا؟ لا بد أن يكون ماذا؟ حضور الفعل من الإنسان لا بد أن يكون بإرادته، لأن الله أراده كذلك، يعني أراده باختياره أن يصدر باختياره، فلو لم يصدر بإرادة الإنسان يزن حين ذاك تخلف الإرادة عن المراد، أي تخلف المراد دون حين الإرادة. طبعا كنا نطول من هالناحية، خلاصة الجواب شنو صار؟ خلاصة الجواب الفلاسفة أن الله صحيح يريد الأفعال من الإنسان، كل فعل يظن الإنسان الله يريده، نومتي الله يريده، درسنا الله يريده، أجلي الله يريده، ضربي لزيد الله يريده، لكن أراد كل ذلك باختياره، هذا ما يلزم الجبر، هذا ما يريد ذات الفعل، وانما اراده ان يصدر من الانسان باختيار. وممن قبل هذا الجواب من الاصوليين، هذا على مستوى الفلاسفه، من الاصوليين الاخذ الفراسان في كتابه، والشيخ الاصفهاني مذاق الفلاسفه بعد، والتعليق على هذا الجواب واضح على رجل السلام وحفقه، كما أن فعل الإنسان ممكن من الممكنات فيحتاج علما الى الانتهاء لشنو واجبه، كذلك ارادة الانسان، ارادة الانسان للفعل الارادة ايضا ممكن من الممكنات، فتحتاج علما الى الانتهاء لواجبه. وليس ذاك الواجب إلا إرادة الله عز وجل، فيلزم أن يكون الإنسان مضطرا ومجبرا في إرادته. فهو يريد الأكل لأن الله أراد منه عنه هذا الإرادة. إذا كان مضطرا في إرادته كان بالتالي مضطرا فينا فينا في فعل فعل ويسمى الإرادة. إذا الإرادة كانت غير اختيار المصطفى عليها لأن الله يريدها فسوف تصير الإرادة فرارية. إذا صارت فرارية إذا ما ينشأ منها أيضا يكون فراريا وغير اختيار. خلاصة التحليل على جواب الفلاسفة تكرر أن يقال بالفلاسفة أنتم اعترفتم بأن فعل الإنسان أكل وشرب والنوم وغير ذلك بما أنه ممكن لابد أن ينتهي إلى واجب والواجب الإرادة الله. أنتم ماذا أجبتم؟ فإذا كان الواجب إرادة الله فيلزم الجبر. هم مش أجابوا قالوا الله أراد فعل الإنسان لكن أراده ماذا أن يصل بإرادته. فإحنا نقول ننقل الكلام إلى الإرادة. أول كلام كان بالفعل ولا الآن نقل إلى الإرادة. وإما نتأخر فيه يقولون يطين نتقدر يا هونينات بعد ما ندري ننقل إلى الإرادة. يقول الإرادة ممكن ممكن والأمر أن تنتهي إلى واجب وهي إرادة الله فيلزم أن يكون الإنسان مجبرا في إرادته. فإذا كان مجبرا في إرادته إذا الأفعال النافعة من الإرادة أيضا يكون مجبرا ومضطرا إليها. إذا الإشكال بعد ذلك إرادة الإنسان باختيار أن تكون يعني أن تكون إرادة الإنسان بإرادته يعني ماذا؟ صحيح إرادة الإنسان يعني الإرادة بالإرادة فنقل الكلام لا يجب على أي حال صاحب الكفاية رضوان الله عليه توجه إلى هذا المحذور أي محذور وهو أن سؤال يمكن نقل علما إلى إرادة الإنسان فيقال الإرادة من سنات تحتاج إلى علة واجبة وهي إرادة الله فيلزم أن يكون الإنسان مجبرا بإرادته. التفت ذلك وأجاب عنه بهذا الجواب الكفاية هذا عن هذا الإشكال عن سحب الإشكال عن سحب الشبهة من الفعل إلى الإرادة أجاب عنه بهذا الجواب. قال صحيح يلزم أن يكون الإنسان يلزم أن تكون إرادة الإنسان متعلقة علما بإرادة ماذا؟ لا حزن والمشكلة التي تواجهنا أي مشكلة حتى نحلها أنه كيف يعاقب الإنسان ما دام إرادة للأفعال ناشئة منين من إرادة الله. إذن كيف يعاقب على شرب الخمر؟ كيف يعاقب عليه من على السرقة؟ لا معنى للعقاب يعني العبد يمكن يوم القيامة يقف أمام الله يقول سيدي هذا الفعل صدر مني بسبب الإرادة لأني عرفته هو إرادتي نشأت منه من إرادتي فأنا مجرم ليش عاقبني. فالخلاصة المشكلة تواجهنا من حيث العقاب وإذا كان المشكلة من حيث العقاب فيمكن في السبب أن نقول الإنسان يعاقب على شرب الخمر لا من باب أنه يستحق ذلك لا من باب